عندنا مسجد يوجد فيه قبر، هل يجوز الصلاة في هذا المسجد؟ إذا كان القبر جهة القبلة ففيه تفصيل، إذا لم يكن حائل يعني يحول بينكم وبين القبر وهو في جهة القبلة، فقال غير واحد من أهل العلم أن الصلاة فيه لا تصح إذا كان ناحية القبلة ولم يجد حائل حاجز. أما إذا لم يكن جهة القبلة فالأمر لا يخلو، إما أن يكون المسجد بني على القبر أو أن القبر أدخل إلى المسجد، فإن كان القبر أدخل إلى المسجد فالصلاة في المسجد صحيحة لأن المسجد هو الأصل والأساس. وأما إذا كان المسجد هو الذي بني على القبر فالصلاة فيه لا تصح. النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة ما زال يحذر من اتخاذ القبور مساجد حتى توفاه الله، كان وهو عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله اليهود والنصارى، قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. والمقبرة نبشت أو باقية؟ يعني شالوا المقبرة؟ جرفها هذه المسألة مهمة جدا. وهذه المسألة أولا إذا كانت قبور مسلمين لا يجوز نبشها، لا يجوز نبشها إذا كانت مقبرة للمسلمين. على كل حال هذا العمل خلاف الشريعة. أولا صلي في مسجد آخر إذا تمكنت، لك غدا إن شاء الله تجدون الجواب عندي إن شاء الله بإذن الله غدا إن شاء الله. حياكم الله. نعم. تارك الصلاة بالكلية إذا مات، إذا لم يصلي بالكلية لا يصلى عليه، لا يدهن مقابر المسلمين. المسألة هذه بارك الله فيكم فيها خلاف، لكن دلت الأدلة القوية الشرعية من الكتاب والسنة على أن تارك الصلاة عمدا يكفر، سواء كان جحدا لوجوبها أو تكاسلا أو تهاونا وكسلا. نعم. وإن شئتم غدا إن شاء الله نذكرها لكم إن شاء الله لا بأس. نعم نعم. لا هذه المسألة ما فيها إشكال كبير، لأن الصلاة المكتوبة منها ما يجمع بعضه إلى بعض، فصلاة الظهر والعصر تجمعان وصلاة المغرب والعشاء تجمعان، فالصلاة التي تجمع مع صلاة قبلها أو بعدها لا إشكال فيها، تؤخر الصلاة حتى يصل إلى المكان الذي يريد أو يصل إلى مكان يصلي فيه فيصلي الصلاة مجموعة، أو يقدم الصلاة الأخيرة مع الصلاة الأولى ويصليها جمعا. لكن لو كانت المسافة طويلة كما على السفن البواخر والطائرات، هذه المسألة إن استطاع أن يستقبل القبلة فهو يصلي إلى القبلة، ما استطاع يصلي حيث توجهت به راحلة توجهت به السفينة والطائرة، لأن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا اتق الله ما استطاع. فالمهم إذا أمكن استقبال القبلة في الطائرة أو في الباخرة فإنه يستقبل القبلة. والآن فيه أجهزة فيه آلات تحدد القبلة تحديد يعني دقيق، ما في إشكال، فيستقبل القبلة بقدر ما يعني بقدر الاستطاعة. إذا لم يتمكن يصلي إلى الجهة التي يستطيع الصلاة إليها، لأن الرحلة والسفر على الباخرة والطائرة قد يطول وتمر صلوات كثيرة يعني وينتهي الوقت. نعم نعم. على العموم النص ورد بالنهي عن الصلاة في الحمام، النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت الأرض مسجدا إلا يعني كل الأرض جعلت مسجدا إلا المقبرة والحمام. الحمام ذكروا أشياء، قالوا أولا إن الحمام يكون عادة مقرا للشياطين فلا يصلي في مكان الشياطين. وثانيا قالوا أنه عرضة للنجاسة، لأن الذي يغتسل في الحمام قد يتبول فيه فينجسه. فالمهم ذكروا أشياء. نعم نعم، هذه المسألة تقدمت معنا. الأخ السائل يسأل يقول: لو أن إنسان صلى صلوات اليوم واكتشف في الصلاة الأخيرة أن في ملابسه قدرا نجاسة، فهل يعيد الصلوات كلها؟ الجواب: لا يعيد الصلوات إذا كان شاكا هل كانت النجاسة قبل الصلاة أو في أثنائها أو بعدها. إذا كان شاك فالأصل الطهارة فلا تلزمه الإعادة. أما إذا تيقن أنها كانت في أثناء الصلاة أو قبلها فحينئذ يعيد إذا كانت النجاسة كثيرة. أما إذا كانت يسيرة يعفى عنها فلا إعادة عليه. نعم، كل إنسان معه شيطان. نعم، ولهذا أنواع الجهاد يا إخوة، الجهاد أنواع: جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد العدو. فالشيطان عدو الإنسان، الله يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فنحن في جهاد مع الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن كل إنسان معه شيطان لا يسلم من الشيطان. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. يعني إما أسلم وأنا منه من وساوسه ومن شره، أو أنه أن شيطان الرسول أسلم عليه الصلاة والسلام. فالمهم نحن في جهاد، نحن في جهاد مع الشيطان، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا عليه. نعم. كيف؟ قضى ماذا؟ الصلوات؟ لا، الصلوات ما عليه قضاء يا أخي الكريم. الصلاة إذا كان الإنسان يتركها بالكلية فالإسلام معه يبدأ من الوقت الذي بدأ في الصلاة، من وقت التوبة، لأنه من المشقة بمكان بالأربع. لا، ما هو حجيت، كنت تصلي أو ما كنت تصلي؟ يعني 10 سنوات ما صليت فيها؟ ما صليت فيها؟ خلاص، الإسلام معك يبدأ من وقت التوبة، فهمت؟ يعني لا يجب عليك القضاء، وإلا كان فيه مشقة عظيمة على التائبين. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحد ممن يعني اعتنق الإسلام والتحق بالإسلام لم يأمره بقضاء الصلوات. فأنت مع تارك الصلاة يعني زمنا طويل ليس عليه قضاء، لأن الإسلام يبدأ معه من وقت التوبة. ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع. نعم. نعم، صلاة صحيحة، لأن مكان النساء في الصلاة خلف الرجال، ولو كان إذا كانت ما في حاجز وكانت متحجبة لا ما عليها، صلاة صحيحة. النبي صلى الله عليه وسلم صلت خلفه المرأة، أم سليم صلت خلفه المرأة، وكان معه جابر وجبار والمرأة خلفهم. نعم. ها؟ لا ما يستوجب إعادة الصلاة، لأن هذا ما يسلم منه أحد يا إخوان. موفق الله وجميع.